جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. وزير المالية يؤكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ التكليف الرئاسي بمساندة القطاع الصناعي والتصديري. وزارة التعليم العالي تعلن بدء مرحلة تنسيق مستقلة للراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الثلاثاء القادم. مصر تؤكد ضرورة تحقيق التناغم بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن حملة التحريض على الرئيس محمود عباس مرفوضة ومدانة. روسيا وفرنسا يشددان على أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا في أسرع وقت. أسعار النفط تتراجع 1.5% خلال أسبوع وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي. وإلى حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، ويسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 36 درجة، الإسكندرية 32، الإسماعيلية 36، مطروح 31، العريش 33، الوادي الجديد 43، حلايب 35، شلاتين درجة الحرارة المتوقعة 39 درجة. وإلى صحافة الصباح، ونبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية: أننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار الدكتور محمد معيط إلى أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق مرحلة خامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين، بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية على نحو يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية. ومن صحيفة الأهرام أيضاً، والتي اهتمت بالإشارة إلى ما أعلنه المشرف العام على التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85,000 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022-2023. كما أكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجها الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، لافتا إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى 7 من مساء يوم الاثنين القادم. وننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية، والتي ألقت الضوء على أنه تنطلق اليوم امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، ويؤدي الامتحانات نحو 157,000 طالب وطالبة في 300 لجنة على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية. هذا وأشارت الصحيفة إلى أن الامتحانات ستبدأ بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتستمر حتى يوم 30 من الشهر الحالي وفق الجدول المعلن مسبقا. وختاما إلى صحيفة أخبار اليوم، والتي لفتت الانتباه إلى نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة. ومن جانبها أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم جميع خدمات التأمين الصحي للسيدات المعيلات المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي باعتباره استحقاقا قانونيا، مشيرة إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة.